قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدثنا به محمد بن بشير قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن اذا اذنب ذنبا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وان زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبه والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن اسماعيل والوليد بن مسلم عن ثلاثه عن قتيبة عن الليث. عن الليث صح كده. الترمذي والنسائي ما رزوش عن الليث. أحسن الله إليكم. قد رواه وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثة عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتبعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع كده الجملة خلصت، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الختم والطبع على ما تدرك الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى القلوب من وصف الله إنه ختم من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها. واعلم ان الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله وعلى ابصارهم غشاوة جملة تامة، فان الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. يقول: وأجعل على أبصارهم غشاوة. يقول: على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عم الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. كلام شلائي. قال: وحدثنا القاسم قال حدثنا حسين عن ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور قال حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع الختم على القلب والسمع الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقال: وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصب بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم، كقوله تعالى: وحور عين، وقول الشاعر: حلفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، وقال الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. تقديره: وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. الثاني لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من يتلبس بها أيضا. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

قد يستعمل العمى في القلب أيضا، قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتقول: عمها الرجل يعمه عموها، فهو عمي وعامه وجمعه عمه، وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدري أين ذهبت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في التفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعن ناس من الصحابة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كلمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحب الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عادلوا عن الهدى إلى الضلال وأما واعتاضوا عاد عن الهدى. وأما ثمود نعم، وأما ثمود فهدينا قلت عد وأما وأما دي واو، وأما عندي فاء ليه؟ وأما ثمود وأما فهدينا عاد إيه، لكن اللي عندي هنا فأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم وأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حاصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى في ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنه مستحب الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربح أم أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنعهم ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا بشير قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الضلالة من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عميهم فهم لا يرجعون. يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، وجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقدير هذا المثال أن الله تعالى شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينه هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي. وهو مع هذا فهو أصم وهو مع هذا فهو أصم ولا وهو مع هذا أصم وهو مع ذلك أصم لا يسمع على أبكم ولا طول. يبكي. مع ذلك نعم وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، لما أبصر لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال: والتشبيه ها هنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب له المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية هاهنا، ويقول تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما ظهروا من كلمة الإيمان في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال تعالى: رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصته كقصة الذين استوقدوا نارا. قصتي وقال يعني بعضهم: مثل قصتهم سفينة كقصة الذين استوقدوا نارا. الأولى الذين جمع حملوا التوراة يعني كقصة الذين ولا الذي؟ قصة الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هو ملهاش دعوة بالحمار دلوقتي، يعني هو رجع للآية كده صح؟ قصة الذي استوقد نارا أي يبقى مثل قصتهم كقصة الذي الذين يبقى بيقدر كقصة قدر الذي استوقد النار الذي، أنا عندي الذين بدل من اللخبطة. وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد، لا الذين استوقدوا نار جمع يا سيدي، استوقدوا في واو جماعة، لا ما فيش واو جماعة أصلا. أنا عندي واو جماعة، وده كده مخالف للكلام اللي سبق قبل كده، واللي سبق إن هو شبه الجمع بالمفرد. هنا بيقول بعضهم قدر الكلام إنه جمع بجمع. جمع بمفرد ده جمع سبق، بمفرد ودلوقتي بيقول كلام جديد، يعني الناس وقال بعضهم كلام تاني غير اللي فات. ليه تاني ليه؟ ما هو قال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا. كقصة لأن الذي استوقد نارا، وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه، وقال آخرون الذي هنا بمعنى الذين. طب يبقى الكلام الأول، يبقى الكلام ده موافق برضه للكلام الذي الأول. بمعنى الذين يعني. أي نعم، نعم أحسن الله إليك. وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه، وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قلت: وقد ال... نعم وقد التفت في مفرد أثناء جمع نعم وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، أذهب عنه وأبقى لهم ما أذهب، أي أذهب، أذهب أي أذهب عنهم بما ينفع أذهب بي، هي ذهب بي، أذهب هتتعدى بدون حرف، لكن مفيش ذهب هي اللي حرف محتاجة الحرف، أنا عندي أذهب حرف، عنهم ما ينفعهم ما وهو على طول، النور. عندي بما، أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها وهم مع ذلك سبل صم لا خير. يسمعون خيرا. سبل نعم. إلى سبل خير ولا يعرفونها جمع، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن بني عن ابن مسعود وعن ناس